السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في بيان شيئا من أحكام العمرة نظرا لكثرة الزوار والمعتمرين، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. فلعلي وفق في بيان شيئا من الأحكام وفضل العمرة في هذا الشهر المبارك، فأقول وبالله التوفيق: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المسلم والمسلمة الحر البالغ العاقل. إذا استطاع الإنسان فإن عليه المبادرة، فإنها تجب على الفور، يعني لا ينبغي المماطلة والتسويف، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. والعمرة هي الحج الأصغر، الحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هي العمرة. الحج معروف فرض، وهو ركن من أركان الإسلام، وأشهره معروفة لا يصح إلا في وقته. أما العمرة فإنها طول العام، لكن أفضل ما تكون في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني فضلها يعدل فضل الحج، أو قال: حجة معي. وليس معنى هذا أن تكفيه عن الحج، لا، ولكن الثواب إذا اعتمر الإنسان في رمضان يحصل له إن شاء الله حج، يعني فضل الحج وثوابه، مثل ما قال في مسجد قباء: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، صلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. ليس هذا أن تكفيه عن العمره. العمره من اجل الاعمال وافضلها، وافضل القربات التي يتقرب بها العبد الى ربه، حيث يقصد بيت الله الحرام لاداء هذه المناسك التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة وعلى لسان نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وكلها في شهر ذي القعدة، لم يعتمر في رمضان ولم يعتمر في رجب كما يعتقد بعض الناس ويعظمون رجب. أما رمضان فربما أنه لم يستطع ذلك لأنه مشغول بما هو أكبر من الغزوات لإبلاغ الدعوة ونشر الدين، لكن ينبغي للمسلم إذا عزم على العمرة أو الحج، أولا يجب أن يكون عمله ونيته خالصة لله وحده، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، يعني لا يقصد أن يفتخر أو يتحدث عن نفسه بأنه اعتمر كذا وكذا، يظهر نفسه فيبطل عمله. يجب أن يكون العمل خالص لله، وهذا هو أول شرط لصحة العمل، أن يكون العمل خالصا لله والثاني الشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع، يعني على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام تبعا للسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أول ما ينبغي له أن يخلص عمله لله، لا يكون قصده أنه إذا رجع يسمى الحاج فلان كما يعتقد بعض الناس. الشيء الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يختار المال الحلال، فإن العمرة والحج من مال حرام لا يفيد صاحبه بشيء، ما حصل إلا على التعب والمشقة بدون فائدة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا وضع رزقه بالغرز، يعني ركب وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله حلال الذي حج واعتمر منه ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور، مالك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وكما قلنا الحج والعمرة كلاهما المغزى فيهما واحد والهدف واحد، لكن العمرة هي الحج الأصغر والحج هو الحج الأكبر، والشروط واحدة، ما يشترط للحج يشترط للعمرة من حيث الصحة. فلا تصح عمرة بمال حرام ولا مشتبه، هذا هو الشرط الثاني أيضا، أن يكون المال حلال. فإن كان من مال حرام فلا صحة لعمرته. أيضا ينبغي للمسلم قبل أن يسافر إلى الحج والعمرة أن يتحلل ممن كان بينه وبينه مشاحنات أو خلافات أو مقاطعة، لأنه قد ورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين الذي بينهم خلاف مقاطعات ومهاجرات. وقد جاء في الحديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان هناك خلاف فتحلله وتسامح معه، لأنك ما تدري ماذا يواجهك، ثم أنه من أجل لا ترجع خائب. إذا كان فيه مهاجرة ومقاطعة فقد تعود خائبة. تحلل من جيرانك أصحابك إخوانك أقاربك حتى تأتي والكل منكم راضي عن الآخر، ويدعو له الكل منكم يدعو لصاحبه المقيم والمسافر. أيضا ينبغي للإنسان أن يثبت إذا كان عليه حقوق أو له حقوق، أمانات أو ديون أو شيء سواء لك أو عليك، فلا بد أن تثبتها وتبينها سواء في الكتابة أو تخبر أهلك بها. هنا يعني هنا الناس العقلاء من أهلك من أولادك زوجتك، تخبر لي عند فلان كذا عندي لفلان كذا سواء أمانة أو ديون أو قرض أو أي شيء، فما لك أو عليك تثبته وتبينه قبل أن تسافر. أيضا ينبغي للمسلم أن يصحب الناس الأخيار، يختار الرفقة الطيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فصحبة الأخيار ما يأتي منها إلا خير، وصحبة الأشرار شر لا يأتي منها إلا شر. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للجليس الصالح وجليس السوء، أن الجليس الصالح مثل بايع المسك، إما أن يحذيك يعني يطيبك يهدي عليك، أو تشتري منه، أو على الأقل حينما تجلس معه يعلق بثيابك رائحة وتشم منه رائحة طيبة، ما يأتيك منه إلا خير. الجليس الصالح ما يأتي منه إلا خير، مثل الذي يبيع الطيب، لو تدخل مكان فيه عطور لو ما اشتريت، لو خرجت لوجدت أثره قد علق بك. بخلاف جليس السوء وصاحب السوء، فإنه مثله النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، الكير الذي يوقد عليه الحداد حتى يصنع الحديد. إذا جلس عنده إما أن تطير شرارة وتحرق ثيابك، وإما على الأقل تجد منه رائحة خبيثة تعلق في ثيابك، وهذا مجرب الآن عند الذين يشربون الدخان والشيشة. إذا جلست معه ولو أنك ما تشرب، إذا فارقته ولقيت إنسان سيضع يده على أنفه إذا شم رائحتك، بمجرد فقط جلوسك عند من يشرب الدخان. إذا لا صاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء من جليسه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل واسأل عن جليسه أو عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. هذه أيضا النقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها، لأنك إذا صاحبت الأخيار، طلبة العلم، العقلاء الذين قد عرفوا وجربوا واعتمروا، إن جهلت علموك، إن نسيت ذكروك، إن غفلت كذلك ينبهونك يدلونك على الصواب. لكن إذا صاحبت الأشرار والجهلة ما ينفعونك بشيء، إما ضروك ما نفعوك. الجاهل ما ينفعك بشيء، لكن إذا صار سيء الخلق أو أحمق فإنه لا شك أنه سيأتيك منه شر. فاحرص على صحبة الأخيار في السكن، في الركوب، في المسير، في أي وقت، في أي مكان، احرص على الصحبة الطيبة والرفقة الطيبة. أما إذا توفرت هذه الأسباب وتوكلنا على الله، مشينا متجهين إلى بيت الله الحرام، إلى البلاد المقدسة، نريد بذلك وجه الله، مختارين المال الحلال، حرصنا على الصحبة الطيبة إذا وصلنا إلى الميقات، لأن كل بلد لها ميقات، ليست مسألة فوضى تحرم متى شئت ومن أي مكان شئت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية التي يحرم منها الإنسان، كل بلد حسب الاتجاه وحسب طريقه لا يتعدى الميقات الذي يمر به وهو قاصد بيت الله الحرام لحج أو عمره إلا وقد أحرم. حددها صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المدينة ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة حليفة، الآن يعرف بأبار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ولأهل الشام والمغرب ومصر، يعني من جاء عن طريق الساحل ما مر المدينة، الجحفة، والجحفة كانت قرية قديمة انتهت واضمحلت، ويقال إن السيل أخذها ورمها في البحر، المهم هي محاذية لمدينة رابغ الآن، وفيما سمعت أنهم الآن وضعوا الميقات محاذيا للجحفة أو تجديدا له. هذا إذا جئت سواء بر أو بحر أو جو، إذا جئت من هذه الجهة فلا تتعدى إلا وأنت محرم. أما الذي في الطائرة ينبغي أن يأخذ احتياطه، يحرم قبل، يعني قبل أن يحرم، يعني قبل أن يصل، لأن الطائرة سريعة، ما تصبر حتى يقال هذه الجحفة، ما تسمع كلمة هذه الجحفة إلا وقد تعديت كثير. فالإنسان يعرف إذا كان متجه إلى جدة بالطائرة يسأل كم المسافة بين البلد الذي سافر منه إلى جدة، فإذا بقي تقريبا نصف ساعة على جدة يحرم. الحمد لله الطائرة السعودية ولله الحمد وجزاهم الله خير ينبهون الركاب عادة من أراد حجا وعمرة فليحرم فقد حاذين الميقات، وهذا من فضل الله وهذا الواجب، لكن ليس كل إنسان سيأتي بالطائرات السعودية، فلذلك أقول من جاء بالطائرة فليأخذ احتياط، يسأل عن المسافة، وإذا بقي نصف ساعة تصير أولا لابس في بلدك مجتهد، يعني مستعد، ما عليك إلا النية، تنوي وتلبي، المرأة لابسة وكل شيء، يعني ما فيه إلا النية، ما يحتاج تخلع وتلبس، لا البس في بلدك، ولو لبست ثيابك فوق الإزار ما يخالف، إذا حذيت الميقات تخلع الثياب بسرعة ونوي واعقد النية. إذا ميقات المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن في حكمهم الجحفة، وميقات اليمن السعدية، الآن تعرف بالسعدية، أول كانت يلملم الآن معروف بالسعدية. من جاء عن طريق الطائف له ميقاتان، إن جاء من طريق الجبل فهو معروف وادي محرم فيه مبين محل الإحرام، وإن جاء من الأسفل عن طريق السيل فالميقات هناك يسمى قرن المنازل وهو ميقات أهل النجد. وأما إذا جاء عن طريق العراق فتسمى ميقات يسمى ذات عرق. وأنا سمعت أن الدولة جزاهم الله خير قد بينوا هذا الميقات وقاموا بإصلاحه وإعداده. هذا إذا كان الإنسان قد جاء من بلد من وراء المواقيت، أما من كان مسكنه دون المواقيت مثل أهل بدر أو أهل الجموم أو أهل القرى الداخلة اللي على طريق مكة، هذا ميقات بيته يحرم من منزله مثل أهل جدة وادي فاطمة. المهم كل مكان دون الميقات فإن ميقاته بيته منزله سواء في الحج أو في العمرة، إلا أن أهل مكة يحرمون بالعمرة خارج مكة، هم عاد من عرفة أو من التنعيم جعرانة من أي مكان، أما بالحج يحرمون من بيوتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عين هذه المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلاد التي عددها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. يعني لا تقول أنا الآن جيت المدينة للزيارة قبل العمرة وأنا من أهل الشام أو المصر أو المغرب، إذا ميقاتنا الجحفة ما أحرم حتى أصل الجحفة. نقول لا، ما دام أتيت المدينة في ميقاتك الآن ميقات المدينة. هن لهن يعني لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. ما دام مررت بهذا الميقات ما تعداه، ما دمت ناوي حج وعمرة ما تعدى هذا الميقات، أول ميقات تمر به إلا وأنت محرم. ومن لم يحرم من الميقات فإما أن يرجع ويحرم من الميقات، وإما أن يحرم من حيث تذكر ولكن عليه الفدية، شاة يذبحها بمكة وتصدق بها. نسيت أو تعمدت أو جهلت، لأن الميقات الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. الإحرام المقصود به عقد النية مع التلبية، ليس الإحرام هو اللبس، هذه يسمى ثياب الإحرام، الإزار والرداء هذه تسمى ثياب. الإحرام إذا قلنا الإحرام معناه عقد النية والدخول بالنسك، وهو أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا مثلا، هذا هو النية، تعقد في قلبك وتقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. إذا عزمت على الإحرام، إذا كنت ساكن في فندق في سكن فلا بأس أن تتنظف وتأخذ ما تحتاج أخذه من ظفر أو شعر الذي يبيح لنا أخذه، وتغتسل تستحم تمام تنظف. هذا الأولى يكون في السكن، لأن مكان الميقات قد يكون في زحام، قد يكون الوقت غير مناسب، وقد لا تتوفر يعني الراحة كما تتوفر لك في السكن. أنا أتكلم عن أهل المدينة الآن الذين جاءوا للمدينة، عدم أنك في فندق في سكن مريح ولله الحمد، مياه متوفرة وأدوات النظافة عندك على راحتك، تنظف وتلبس تطهر ما عليك إلا النية إذا وصلت عند الميقات. لا بأس أن تتطيب في جسمك في رأسك، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب، الثياب ما يمسها الطيب. هذا استعدادا للإحرام، أما بعد الإحرام ما تشم الطيب متعمد، ما تشم الطيب متعمد ولا تتطيب، لكن أقول قبل الإحرام استحميت وقلمت أظفارك وأخذت ما تحتاج أخذه من الشعر واغتسلت تماما، تحب أن تطيب شعرك رأسك أو الأباط، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. الإحرام للرجل ينبغي أن يكون إزارا ورداء ليس فيها مخيط ولا محيط، يعني منسوج على صفة المخيط. لا بأس أن تشد إزارك بالكمر بالسبتة بأي شيء، ولو أن هذا الحزام مخيوط هذا ما يضر، المخيط المنهي عنه الإزار والرداء، لا يكون مفصل ومجهز مثل على فنيلة أو على صفة سروال أو نحو ذلك، بل إزار تلفه على أسفلك من السرة إلى تحت الركبة ثم تربطه بأي شيء، والرداء تجعله على الكتفين. هذا هو السنة، ينبغي أن يكون إزارا ورداء نظيفين طاهرين. الطهارة واجبة والنظافة مستحبة، ولا يلزم أن يكون جديد، يمكن تحرم فيه إن شاء الله سنوات، كل ما رجع تغسله وترفعه. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ليس هناك ثياب معينة ولا لون معين، إلا أنها ما تلبس ثياب الشهرة والزينة فتكون فاتنة مفتونة، لا، تلبس ثياب عادية طاهرة ساترة طويلة واسعة متينة، ما تكون شفافة أو قصيرة أو ضيقة. ولا تلبس المرأة القفازين على اليدين، لكن تستر يديها سواء كان عليها حلي أو ما عليها حلي، يديها تسترها عن الرجال بثيابها بالعباءة بالجلباب الشرشف حسب العادة التي اعتادتها. المهم أن تتستر. كذلك ما تلبس النقاب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. إذا ماذا تفعل؟ تكشف وجهها عند الرجال؟ لا، يكون لها خمار زائد عن رأسها، في حالة وجود الرجال تسبل هذا الخمار من رأسها على وجهها على صدرها، وفي حالة انعزالها عن الرجال ترفعه بسرعة. معروف الطواف والمسعى والشوارع هذا ما يمكن أن نفصل الرجال عن النساء، لكن تكون متخمرة تغطي وجهها بالخمار، ثم إن لها أن تلبس ما شاءت، الرجلين أو سائر الجسم تلبس ما شاءت، فقط الذي يحرم عليها النقاب والقفازين، إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. الرجل يكشف رأسه وجوبا، الرجل ما يلبس إلا إزارا ورداء، النعلين يلبسها سواء مخيطة أو غير مخيطة، نعلين معروف أنها ما هي بجاية مصبوبة وصبة كلها على أي صفة، ما دام نعلين فلا بأس. أما إذا كان ما عنده نعال، عنده ما تسمى الجزمة أو الكندرة أو حسب ما يتسمى. إذا كان ما عنده نعلين يلبس هذه، لكن تكون أسفل من الكعبين، يعني ما تغطي الكعبين، هذه تصير قصيرة نازلة تحت، وإن كان نعلين فهو أحسن. أما شراب يعني الجورب، الرجل ما يلبس، إذا كان مضطر يلبس فعليه الفدية. يعني لو إنسان يقول رجليه تؤلمها أو نحو ذلك، أو فنقول لا بد أن تقدم الفدية، سواء ذبيحة أو طعم ستة مساكين أو تصوم 3 أيام. مثل لو لبس المخيط سروال ولا غيره، هذا من ناحية اللباس. قلنا إن الرجل يجب أن يكشف رأسه ولا يغطيه، لا بقماش ولا غيره، يعني شيء ملاصق لا، ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا الطيب ولا يمس ثيابه. فإذا عزمت على النية على الإحرام، إذا وصلت الميقات، إن كان وقت فريضة تصلي الفريضة ثم تحرم مباشرة، وإذا كان الوقت ليس وقت فريضة، صليت مثلا قبل أن تخرج، أو الوقت ليس وقت فريضة في الضحى أو في الليل، فأنت مخير، إن أحببت تصلي 2 ركعات ثم تنوي، وإن أحببت تقف وتنوي ثم تسير لا حرج عليك. لكن إذا وقت نهي، يعني وقت لا تجوز فيه الصلاة، فلا، ما في صلاة 2 ركعات، يعني بعد العصر مثلا صليت في البلد العصر ثم خرجت بعد العصر، خلاص ما فيه، ما تصلي 2 ركعات تقول هذه 2 ركعات الإحرام. أو صليت الفجر ومباشرة ذهبت إلى الميقات قبل طلوع الشمس كذلك، إما أن تنتظر وإما أن تحرم وتمشي. أما التلبية فإنها سنة، حينما تعقد النية، النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء، يعني على الصحراء، أهل بالتوحيد، يعني قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وما زال هو أصحابه يلبون حتى بدأوا بالطواف. فينبغي الإنسان أن يلازم التلبية حتى يشرع بالطواف، ولكن تلبية كل إنسان بنفسه، ما في تلبية جماعية كأننا نشد أناشيد نردد بعضنا بعض، هذا يلبي وهذا نردد بعده، لا، كل واحد بنفسه. والمرأة تلبي بنفسها، الرجل يرفع صوته، بخلاف الدعاء، إذا أردت تدعو اخفض صوتك بقدر الإمكان، ادعو ربكم تضرعا وخفية. أما تلبية شرع لنا أن نرفع أصواتنا، لكن ما شرع لنا جماعيا كأننا نشد أناشيد سواء بصوت واحد، لا، كل واحد بنفسه. أما المرأة فإنها تلبي بنفسها وبقدر ما تسمع جارتها رفيقتها التي معها حتى ما يظهر صوتها عند الرجال. هذا، وأرجو إن شاء الله أن أكمل إن شاء الله غدا، ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.